وقفنا عند تعارض الفعل والقول، أو تعارض الفعل والفعل ثم تعارض الفعل والقول، أكثر فيها جدا وحلل فيها الأجزاء، وكلها مرتبطة كما سنبين بأنها يمكن ملخصها، هو لخصه في البداية ملخصها في ثلاثة أقوال، وهو جزأها إلى إيش؟ إلى ثمانية، جعل الثلاثة تتحلى وتتجزأ إلى الثمانية في مسألة القول والفعل كما سنبين. نحن سنأتي بالإجمال ونبين منهجية الشوكاني في هذا الباب، لأن من أعدل ما تكلم في هذا الباب هو الشوكاني، لكنه طبعا يعني عنده شيء يؤخذ عليه، أنه يرى أن مخالفة الفعل القول يكون الفعل إيش؟ الفعل خاص إطلاقا على أنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله: البحث الخامس في تعارض الأفعال. قال رحمه الله: اعلم أنه لا يجوز التعارض بين الأفعال بحيث يكون البعض منها ناسخا لبعض أو مخصصا له، لجواز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه. لا، مرة ثانية. اعلم أنه لا يجوز التعارض بين الأفعال بحيث يكون البعض منها ناسخا لبعض أو مخصصا له، لجواز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا في ذلك الوقت واجبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه. نعم، لأنه يعني أكوان إيش؟ متغيرة من حال لحال. وطبعا أصلا في علة أخرى عشان نقول تعرض الأفعال غير موارد، هو أن الأفعال لا عموم لها، وهذا أيضا عند جمهور الأصوليين، ليس كل أهل الأصول يتفقون على ذلك، ليس كل أهل الأصول يتفقون على ذلك، بل من يرى بأن الفعل يقدم على القول يرى العموم له، ويرى أيضا بنوع الوجوب أصالة. فهو التعارض حقا إذا تصورت تعارضا في الأفعال لابد أن تقول أنه لابد أن يكون القول مخرج على القول بوجوب، بأن الفعل يستلزم الوجوب، يعني لا يمكن أن يكون ثم التعارض مع الاستحباب وإيش والإباحة والنادر. هو التعارض يكون عند القول بأن الفعل إيش على الوجوب، هذا الذي يتصور. يبقى الجماهير الذين يرون بأن الأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب، يعني يستلزم الفعل الاستحباب لا الوجوب، لا يرون تعارضه، مفهوم؟ وسنبين أن تعارض الأفعال ليس غير موجود، ولكن يكون موجودا في حالة واحدة. فضل. قال: لأن الفعل لا عموم له، فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلة ولا يدل على التكرار، هكذا قول جمهور أهل الأصول على اختلاف طبقاتهم. وحكى ابن العربي في كتاب المحصول له ثلاثة أقوال: الأول التخير، الثاني تقديم المتأخر كأقوال إذا تأخر بعضها، الثالث حصول التعارض وطلب الترجيح من. طب ابن العربي طبعا هذا ابن العربي المالكي معروف المعرف، ابن العربي تلميذ لمن؟ للغزالي، هو أخذ هذا الكلام من الغزالي في المنقول وفي غير المنقول. الحق أن خلاصة المسألة فيما قالوا في هذا الباب نقول بأنه لا تعارض عند جمهور الأصوليين، لا تعارض بين الأفعال كما قلنا. ليش؟ لأن الأصل أن الأفعال لا عموم لها، الأصل أنه لا عموم لها، ولأنها أكوان متغيرة، هي أكوان الأفعال أكوان متغيرة. وأما قول ابن العربي هذا ناقلا عن الإمام الغزالي، فالحق بأن الشوكاني رجح كلام الجمهور وبين أنه لا تعارض بين الأفعال، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، سواء كانت الأفعال لمتماثلين أو لمختلفين، سواء كانت الأفعال لمتماثلين أو مختلفين. وطبعا أصلا هو الأهم، هو كل الأصولين أنا أعجب، وإذا أرادوا التمثيل يمثلون بإيش؟ بافتراضيات عندهم لا بالنصوص، وهذه معناها عدم تمرس. يغفر الله لي أن أقول بذلك، وهذا جرأة مني، لكن هذا عدم تمرس. ولذلك أنا أقول لك دائما الكتب النظرية الأصولية لا تفيد، كتب الأصول النظرية لا تفيد، ما هي إلا حشو ونقل، وحقا فيها ما فيها من علم الكلام والمنطق ما يمكن يجعل الإنسان يترك الأصول بأسره. احنا قلنا أنا لابد من تهذيب كتب الأصول، كتب الأصول لابد أن تهذب، هذا الراجح الصحيح، وأيضا لابد فيها من تمرس، التمرس هذا هو العلم الذي يثبت لك أنك أتقنت المسألة. مثلا نقول مثلا على الفعلين سواء كان في التماثل أو في الاختلاف، تماثل مثلا كالصلاة، أنت ترى في وقت ما على الفعلين المختلفين مع التماثل في الفعل، يعني صلاة الظهر جاء جبريل، أهو تمثل له بذلك، جاء جبريل فصلى بالنبي الأمين في عندما زالت الشمس عن كبد السماء، في اليوم التالي هذه فعله الآن، فعل يتحرى فيه أول الوقت، ثم صلى به عندما صار ظل كل شيء، ها مثله مش مثله، مثله يجد العصر مثله، صار كل شيء مثله. طيب هقول الآن هل هذا تعارض ويكون الفعل المتأخر ناسخ للفعل المتقدم؟ أبدا أبدا. ولذلك هو يقول قد يكون واربا في وقت، يكون مستحبا في وقت. والمسألة أن جبريل قال بالقول حتى يبين أن الأفعال لا تتعارض، بأنه قال والوقت بين هذين الوقتين. هذا بالنسبة للمتماثلين. طب بالنسبة للمختلفين أيضا لا تعارض، يعني أنت لو جئت قلت على الصلاة والصوم يبقى لا تعارض من باب أولى، لا تعارض من باب أولى بحال من الأحوال. لكن ممكن تقول أن رجل يصوم فيأكل ويشرب ونقول له أفطرت بطل الصيام، ويصوم ويأكل ويشرب ناسيا فلا يبطل إيش ولا تعارض في هذا، لا نقول أن هذا ناسخ لهذا، لا هذا له حالة وهذا له إيش وهذا له حالة. الحق بأن هذا التمثيل بهذا الباب. الإمام الشوكاني أيضا صراحة لما تكلم على مسألة النسخ قال إذا قلنا بأنه لا تعارض بين الأفعال يبقى إذن لا نسخ بين الأفعال، المتأخر لا ينسخ المتقدم، وقد ينسخ. شوفوا هنا بقى الآن دقة النظر للشوكاني، قال وقد ينسخ المتأخر المتقدم. هل هذا تناقض؟ الرجل قال الأفعال لا تتعارض، هذا التأصيل وهذا كلام الجمهور خلافا لما قاله ابن العربي والغزالي وبعض الأصوليين، وهذا الرجع صحيح أنها لا تتعارض. طيب بعدما قال أنها لا تتعارض قال ويلزم أن نقول أنها لا تتعارض إذن المتأخر لا ينسخ المتقدم. ثم جاء بعد ذلك وقال وقد ينسخ المتأخر المتقدم. هذا تعارض؟ لا ليس بتعارض، هذا تناقض ليس بتناقض، لكنه يفهم ويفقه. يقول في حالة واحدة الأفعال قد تتعارض وقد نقول بالنسخ. قلنا له يا شوكاني كيف ذلك؟ قال لأننا في الأفعال، قال لأننا في الأفعال ننظر فوجدنا أن هناك أفعال مطلقة وأفعال جاءت مقيدة. قلنا ما الأفعال المقيدة؟ قال الأفعال التي خرجت بيانا للواجب تأخذ حكم، ها حكم بياناته. يبقى إذا أخذت حكم الواجب صارت هنا في محل الوجوب الذي نقول به فيه النسخ. قلنا ليكون النسخ لابد الفعل أن يكون، يتصور النسخ لابد أن يكون الفعل إيه؟ فعل إيش؟ واجبا المستحب، لا صحيح ولا لا، أو المندوب، لابد أن يكون واربا. والفعل لا يكون واربا، هذا عند الجمهور عندما نقول بالاستحباب، لا يكون واربا إلا إذا خرج بيانا للواجب، وما كان بيانا للواجب فحكمه حكم الواجب، صار إيش؟ واجبا. يبقى لو تعارض فعلان وكل فعل منهما خرج بيانا للواجب النسخ هنا يكون موجود. فهمت هكذا؟ أنا هديك 100 ساعة تأتيني بأمثلة على هذا، اذهب ائتنا اضرب على كل الكتب الأصول وأتينا بأمثلة. هو التقييد صحيح لكن لن تجد. عامة بالمثال يتضح المقال، نقول بأنه إذا خرج الفعل بيانا للواجب وجاء فعل آخر بيانا للواجب فالمتأخر منه وتعارض وقد يجوز التعارض هنا، قد يعقل التعارض هنا، يتوارد التعارض هنا لأنه كما قلنا خرج مخرج الوجوب. طيب فيحدث التناسخ أن المتأخر ينسخ المتقدم. يمكن لنا أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول حياته قائما الليل لما قال الله جل في علاه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، وهذا ينفع جدا عندنا عندما نقول بأن قيام الليل كان إيش واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل. قال يا مدثر قم فأنذر ربك فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. ففي القيام فصلى قائما، وقالت عائشة فلما بدن النبي صلى الله عليه وسلم حمل اللحم كان يصلي قاعدا. فالصلاة قاعدا هنا الآن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج البيان للواجب كان واربا، مفهوم؟ فقال يبقى هل هذا ينسخ، هذا ينسخ هذا أم لا؟ هذا نظر محل نظر بقى فيما قال. إذا قالوا بأن هذا الوجوب وأن هذا الأمر على الوجوب وأن المتأخر ينسخ المتأخر يقولون بذلك، والصحيح الراجح أنه إيه؟ أنه على استحباب، لأن القول جاء فاصلا في النزاع، لأن الجمع يعني قبل النسخ يكون الجمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع فقاعده فلم تستطع على جنب، وقال أجروا صلاة القاعد، هذا في النفل، أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، أجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة الإيش القاعد في هذا الباب. وجاء القول يفصل لنا في هذا الباب. ويمكن أن نمثل له أيضا بصلاة المسلمة لما سقط من على الخيل بأبي أبي أبي أمي جحشت فخذه، فذهبوا يعودونه، فجاءت الصلاة أزفت الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى قاعدا وهم يصلون قياما، فأشار عليهم أن إيش؟ أن يجلسوا. فممكن يكون ناسخ في هذه الحال، وهذا الراجح الصحيح، ولا نقول بقول الجمهور بأن النسخ جاء من فعل أبي بكر، لأن أصل الصلاة أن تصلي قائما، وهم على قوة ولا على ضعف؟ على قوة، لكن لما اتبعوا الضعيف كان هو أميرهم، كان هو أميرهم، يعني لما كان الذي أم بهم أما بهم على مرض قاعدا، ماذا حدث؟ أشار عليهم أن يقعدوا. وهذا على الوجوب على قول الحنابلة، وهذا الراجح الصحيح، أنه إذا ابتدأ الصلاة قاعدا يجلسون جميعا، مفهوم؟ مع القوة هو الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فإيش؟ وهم يستطيعون ولا ما يستطيعون، لكن الفعل هنا نسخ. لا، حتى ولو كان وأنت مستطيع اجلس، وجوبا لابد أن تجلس، ويمثل لها بهذا. ممكن، لكن هذه على الاستحباب، لأنها أصلها على إيش؟ على الاستحباب، لأن الأصل فيها على الاستحباب. هذا هو. أيضا من ذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، صحيح ولا لا؟ ودلالة ذلك الحديث، حديث أبي موسى أنه قال من شدة الحر كان كل منا من يتقي بإيش؟ بحر الشمس بثوبه بيده. قال وما منا من صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواح، صام النبي في السفر. ولما بلغ كراع الغميم أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، أتوا له بكوب من ماء بأبي هو وأمي، فشرب أمام الناس. ولما قال له إن أناسا قد أتموا الصوم، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. صام النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، ثم بعد ذلك في كراع الغميم أفطر. إحنا بنمثل بيه على أساس إيه؟ المفروض أن هذا المثل على رأي من؟ على رأي خاصة الذين يقولون بالوجوب، بوجوب الفطر في الصوم، بوجوب الفطر في الصوم. هم مين؟ أهل الظاهرية. ليس من البر الصيام في السفر، فيقولون إذن الفعل المتأخر هنا نسخ الفعل الإيه؟ المتقدم. لأن احنا نقول له ماذا؟ لما تحرم الصوم على الناس في السفر؟ قال نقول له إن المسلم قد صام سفرا، كان مسافرا وصام. قال لا، الفعل المتأخر قد نسخ الفعل المتقدم. كيف؟ قلنا في كراع الغميم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال على الذين صاموا أولئك العصاة، أولئك العصاة. يبقى قالوا هنا الفعل المتأخر قد نسخ. وليش؟ ليش؟ لأن الفعل هنا خرج بيانا للوقت، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا الأصل في هذا الباب. أيضا من ذلك يمكن لنا أن نقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرة مرة، عندما نقول بهذه الوجوب أيضا. لكن نحن نقول أنه الوضوء هذا خرج بيانا لإيش؟ بيانا للوارد، فيصح فيه أن نقول بذلك. فهل المتأخر من المسلم في فعله أنه توضأ مرة مرة ينسخ ثلاثا ثلاثا؟ لا، ما ينسخ. والجمع بذلك أن نقول الأدنى ينزل تحت إيه؟ تحت الأعلى. هذا بالنسبة للكلام على مسألة تعارض الأفعال. ثم انتقل المصنف إلى مسألة مهمة جدا، والكلام على تعارض الأقوال. إبراهيم وأيوب، اصعد اصعد، اتق الله، اصعد واجلس. نعم، الأفعال التي خرجت بيانا للواجب هي التي يتصور فيها مسألة النسخ، إذا خرجت بيانا للواجب. نعم، أما مطلق الأفعال فلا يتخيل فيها التعارض. طب اتفضل شيخ، هنعمل ايه؟ الحمد لله. قال المصنف رحمه الله: البحث السادس في تعارض القول والفعل. قال: إذا وقع التعارض بين القول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وفيه صور، وبيان ذلك أنه انقسم أولا إلى ثلاثة أقسام. الأقسام دي امتدت معه إلى ثلاثة أقسام. قال: أحدهما أن يعلم تقدم القول على الفعل. يعني هي أحوال ثلاثة لا رابع لها، تقدم القول على الفعل، تقدم الفعل على القول، جهالة تقديم أحدهم على إيش؟ على الآخر. بس وقف، دعك بقى من هذه التفسيرات التي فصلها. أولا نقول تعارض القول والفعل، تعارض متصور، كما قلنا تعارض الفعل مع فعل غير متصور، هنا تعارض القول مع فعل متصور، وتصوره ظاهر جدا في أمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى قولا نهى عن إيش؟ عن الشرب قائما وشرب قائما، قال تريد أن يشرب معك الهر يشرب معك من هو أشر منه الشيطان، وفي رواية قال له استقي، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، يبقى فعل قول ينهى وقول وفعل إيش؟ يخالف أهو، وفعل يبيح. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة ببول، حديث أبي هريرة الأنصاري قال لا استقبلوا قبلة ببول ولا بغائط. وقال جابر، شوف المتأخر هنا أنا ما أسأل المتأخر بس أقول تصور التعارض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قبلة ببول ولا بغائط. قال ابن عمر التقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة. وجاء جابر قال قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر يستقبل القبلة ببول ويستدبر بيت. استقبال واستدبار موجود أهو الآن، متصور الفعل يخالف القول. فهنا إذا خالف الفعل القول لابد أن نعلم كيفية تعامل العلماء مع هذا. عند التعارض العلماء يقولون التعارض أولا عشان نؤسس هذه المسألة أن التعارض لا تعارض، لا تعارض ولا حتى بين قول وقول ولا بين فعل وفعل ولا بين قول وإيش وفعل، لا تعارض. الأصل أنه لا تعارض، لأن قول سلم أو فعل سلم هو وحي. إذا كان الفعل اللي هو ليس الفعل الجبلي اللي هو الفعل التشريعي، بل القول أو الفعل لا تعارض بينها بحال من الأحوال، لأن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا لا اختلاف في فيما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كله خرج من مشكاة واحدة. فيكون التعارض هنا تعارض وين؟ في نظر العالم، تعارض في نظر العالم فقط. لذلك عليه أن يبحث لحل الإشكال، لكنه لا تعارض في حقيقة الأمر، أنه لا تعارض. لكن لو قلنا بالتعارض في الظاهر في نظر المجتهد، فتعامل العلماء مع التعارض يقولون أول شيء الجمع، لابد من الجمع. لما؟ لأن هذا هو الأصل، الأصل أن الكل خرج من مشكاة واحدة، والكل ما جاء إلا ليعمل به، لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عموما هو عموما، ولذلك الرسول قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من إيه؟ من أبى. فأنت عليك أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال وكل ما فعل بأبي هو وأمي. لذلك قالوا الجمع هو الأصل، لذلك القاعدة الأصولية الفقهية عند علمائنا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، أولى من إهمال أحدهم. إن لم يكن فهم يبحثون عن مسألة النسخ، لأنه نوع من أنواع الترجيح النسخ، والنسخ يحتاج بأعز شيء النسخ، لأنه يحتاج إلى إيش؟ إلى إثبات تاريخ، وهذه مشكلة كبيرة. الثالث والمهم جدا هو الترجيح، فهل يقدم القول أو يقدم الفعل؟ فيها أقوال ثلاثة بين العلماء، وإن كان التأصيل العام عند جمهور الأصوليين أن القول يقدم على الفعل، القول يقدم، وهذا قول الرازي وغير الرازي. وطبعا الرازي كتاب المحصول عشان تفهمه، يعني لن تحصل منهم في الأصول إلا القليل، حتى كتب الغزالي في الأصول تحصيلك لها قليل جدا قليل جدا. المسألة بأنه أبهم العلم على الناس بالفلسفة البطالة، هذا هو أبهم العلم على الناس، ولذلك تلاهم أضعف الناس تمثيلا. كل كتب الأصول لو كانت المراهنة حلال، كل كتب الأصول إن وجدت فيها مثالا لن تجد إلا مصورا. يعني إيش؟ خذ من المتأخرين المتقدمين وانظر الأمثلة، كلها واحد، كلها سواء، مفيش. وحتى الألفاظ هي ها، حتى شرح المثل هي هذا. عشان كده قلت لك الإبداع في أن تري قلمك الحر كما قلنا. لذلك أنا قلت لك أي كتاب مصنف في الحديث إن لم ترى قلما حرا للمصنف اعلم أنه إيه، أو باحث عن مصوراتي ظل الرأس، علمه لم ترى علمه. لذلك أنت ترى ما برع الشيخ ابن عثيمين في التأليف، المسألة كلها أنهم فرغوا له الكتب، صحيح ولا لا؟ لكن إيش ترى فيها بقى؟ ما ترى فيها إلا قلمه. لذلك هو الشيخ أصلا، الشيخ صراحة لم ينشغل مسألة التوسع في الخلاف بين الأئمة، لكنه كان يتأمل في الأدلة، فقيه كان يتأمل في. فهذه أخرجت لنا علما نيرا. فأنا أقول في هذا الباب يعني الحق بأنه حتى كتاب المحصول تحصيل منه قليل جدا. ده أنا أصلا حتى أنا الكلمة هذه وقعت في قلبي من رجل أزهري، ده أنا أخذت عليه الأصول أيضا مع الشيخ عبد القيوم شفيع، وإن كان فيه ما فيه من الفكر المعطوب، لكنه كان متقنا جدا في الأصول، وكان كلام المعتزلة متضلع كلام المعتزلة، ومع ذلك كان يقول لي. فأنا كنت يعني الحمد لله انتهيت من الرسالة ومن بعض الكتب، فقلت له المحصول، قال لي دعك منه فلن تحصل منه شيء بحال من الأحوال. طب كتب ابن الغزالي والمستصفى، فقال أنا أنبئك كيف تتمرس الأصول، وهذا الصحيح. العلم علم الأصول يعرف بتمرسه لا يعرف بنقله، كثير ممن يستطيع أن ينقل. أنا قلت لك أنت خلاص الكمبيوتر معك تستطيع في 10 دقائق تعمل 5 مجلدات من كتب الأصول، النسخ بس قدم مؤخر ومسألة تصوير، لكن العلم وين؟ حتى الشوكاني لم يأتي بأمثلة. وانت خد بقى حتى المعاصرين، كل المعاصرين بيكتبوا بيعملوا ايه؟ نفس الأمر. وإذا أرادوا التمثيل يوم واخدين كلام الشوكاني اللي هو بيفترض الفرضيات فيفترضوها بس على شيء آخر. هو ده افترضها في الزكاة يفترضوها في الصيام، طب افترضها في الصلاة، فاهم؟ ما في إبداع أصالة، وده لا يعلمه إلا من أتقن مسائل الأصول ونظر في المصنفين لها. الغرض المقصود بأن مسألة الجمع بين القولين هذا أصل الأصول عند العلماء في هذا الباب، لأن الكل خرج من مشكات واحدة، وإلا فالنسخ وإلا فالترجيح. وجمهور العلماء وحتى الرازي يقول بذلك، جمهور العلماء يرون أن القول يقدم على الفعل لقوة القول، لأنه دلالة الألفاظ، تحسن دلالة الألفاظ لها دلالات، أما الأفعال فلا. وبعضهم قال الفعل أقوى فهو أوضح في البيان، وبعدين طبعا بيتكلموا على بقى المهندسين وتخطيط المهندسين، وهذا أوضح في البيان، كلام يعني لا وزن له ولا ثقل له، والصحيح أن القول يقدم على الفعل. طيب أنا سأتكلم على الأجزاء الثلاثة، أن هي أحوال ثلاثة، سأتكلم على الحالة الأولى بالأمثلة عشان أعطي فرصة لأخي الفاضل فضيلة الشيخ محمد، لأن أنا أطلت على مش عارف ما إيه اللي بيحدث بتطول معنا الدروس، لكن حقوق الإخوة لن نبخسها إن شاء الله. فأنا يعني كنت أنوي أنتهي من كل التعارض اليوم مع الكتاب الآخر، كتاب طرق الحكمة الحكمية، لكن حق أخي علي أفضل أن أنا أرجعه، لكن أنا أتكلم على الأصل الأصيل في الأحوال. يبقى إذن تعارض القول والفعل لها أحوال ثلاثة. يبقى الحالة الأولى تقدم القول على الفعل، تقدم القول وتأخر الفعل، وهذا إذا تقدم القول وتأخر الفعل فلنا فيه طريقان. أولا كما قال الشوكاني، فانظر إلى الفعل فإن وردت دليلا، وهذا له فحوى، لو أجاب عليه إسلام يجلس، فإن وردت دليلا على الخصوصية إذن فاحمله على الخصوص. ليش أنا قلت هذا أستاذ إسلام؟ تعال، ليش قلت فإن وردت دليلا؟ نعم، فتبحث فإن وردت دليلا على الخصوصية فحملت يبقى إذن لا تعارض، لأن الفعل لا يعارض القول، لأن الفعل كان إيش؟ على الخصوص للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن القول يكون لعموم الأمة. مثال ذلك، نعم الوصال، يعني خلاص احنا جزاك الله خير. مثال ذلك بأن سلم نهى عن الوصال وواصل، فجاء الصحابة للائتساء بنبي سلم بالوصال فنهاهم عن ذلك وزجرهم، قالوا إنك تواصل، فقال نبي سلم دليل خصوصية هجاء، فقال سلم أنا لست كهيئاتكم، هنا دليل فاصل في الخصوصية، هو الآن أنا لست كهيئاتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ولا أحد يشابهه في ذلك. يبقى هذه دلالة على إيش؟ على الخصوصية، فلا تعارض بين القول والفعل، صار الفعل خاصا بالنبي، وقال وصار القول لعموم الأمة، إذا لا وصال. لذلك القول الجزم عند العلماء أنهم قالوا بحرمة الوصال، وإن كان الحنابلة قالوا الوصال جائز إلى السحر، وأن ابن الزبير كان يرى الوصال على الإطلاق، كل ذلك خطأ. الأصل أن القول هنا الآن لعموم الأمة، نهى، ولما واصل بهم، ودي حجة الحنابلة في جواز الوصال إلى السحر، واصل بهم ما واصل بهم على الجواز، واصل بهم وقال أنس كالمنكل بهم، وهذا فيها دلالة على الزج، فيبقى النهي على ما هو عليه، والأصل أن يبقى النهي على ما هو عليه، الأصل بقاء النهي على ما هو إيه؟ عليه. ليش يا كريم وإيش الدليل؟ إذن نقول الأصل في النهي التحريم، الأصل أنه لا، حتى يبقى حتى يأتي إيش دليل على ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة. الأخوة ترجع لتفسير أصول الفقه في خطبة بينت ذلك كثيرا بالأمثلة. إذن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، هذا القول قدم على الفعل، والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا، في أحد يستطيع يضرب مثل ثاني؟ هذه فيها ما فيها، لأنه قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين لا تمثل بها، سيمثل بها في أمر آخر، في عدم معرفة التقديم والتأخير. الله أكبر، أنا كنت أظن أننا سأدور على الجميع ولا أحد يستطيع أن يأتي بها ورب العز، لكن شوف هي بركة أنت جالس تبص للنهار مثمر نفسك، مكتوبة الدائرة دي بتاعت حضرتك للنهار جالس، فلابد تأتيك الملائكة ويفتح عليك لابد. وأنا لو قلت أراهن وأخلي كل واحد يقسم أن المثل مش عند أي حد من الإخوة العادي. كان عندك طب فصلوا لي، وأنت إعلامي عندك يعني، طب خلاص أدي ثلاثة ماشي عشان سأبين لكم أنه غير موجود. الباقي يعني كده الثلاثة فقط، في حد آخر كان عندك؟ أدي الرابع، في حد آخر؟ تعال بقى نشوف الأربعة، هات التفصيل في المسألة، هات الإعلامي، فين التفصيل في المسألة؟ ما عندكش؟ ما هو هات التفصيل. طب وكيف؟ وين الدليل؟ وين الأدلة على ذلك؟ وفين الكلام على القول والفعل؟ ها؟ طب خلاص احنا بنتكلم في الأحاديث. ها؟ هو هذا حديث أسلم بن غلال، قال أسلمت وتحت عشر من النسف، فقال له سلم أمسك عليك أربعة. هو القول هو الآن أمسك عليك أربعة، لابد أن تفهم أصوليا أنه نازل تحت هذا، نازل تحت هذا الأمر، يعني هو مأمور أن لا يمسك إلا أربعة، لقول القول له على يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، صحيح ولا لا؟ فهو نازل، وهو نازل تحت قول الله في علاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج كم؟ 13 امرأة، 13 امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل خالف الإيه؟ القول. طلبنا في الفعل أن ننظر أولا هل هذا في دليل على الخصية أم لا، لأننا لو لم يكن الخصية صار إيش؟ تعارض، فننظر فيها أحكام التعارض، فوجدنا الدليل على الخصوصية. فيش بقى الدليل على الخصوصية برضو أيضا صعب على الإخوة أنهم يأتوا به، وين الدليل على الخصوصية؟ هات هي من القرآن حقا، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، دلالة واضحة جدا على أن هذه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، من تشاء أنت وتؤوي إليك من تشاء. هات المثال الثاني. ما هذه كنا سندخل فيها، لأننا مضروب مثل آخر في مسألة القول والفعل. ممتاز، جيد خلاص، هي تمرس الآن. الأول إيش؟ إيه الأول؟ ماشي، لكن هي ترجم من شاء أوضح في هذا الباب. طيب، فإن وردنا الدليل للخصية قلنا لا تعارض، فالفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقول عام للأمة بأسرها. فإن لم يأتي الدليل يظهر الخصوصية فكيفية التعامل مع القول في الفعل في هذا الباب، فإننا نقول إلى الجمع أو الترجيح أو النسخ. يبقى لنا الأحوال الثلاثة، الجمع أو الترجيح أو النسخ، والأمثلة على ذلك كثيرة. من هذه الأمثلة مثلا أن نقول بأن استقبال القبلة، جاء القول والفعل هنا الآن، استقبال القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أيوب الأنصاري، قال لا تستقبل القبلة ببول ولا ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الخطاب لأهل المدينة. وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه ارتقى على بيت حفصة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا للبيت المقدس مستدبرا الكعبة. وجاء فعل أيضا من جابر متأخر أهو الآن، من جابر أنه قضى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال مستقبلا القبلة مستدبرا بيت المقدس. فانظر إلى أنظار العلماء في هذا الباب، فبعض العلماء يقولون هنا الفعل تأخر عن القول، ووجدوا أن الفعل خرج عن الوارد فجعلوه واربا، الذين يقولون بالوجوب فقالوا بالنسخ. هنا بقى شوف أنظار العلماء في هذا الباب، هو الآن تعارض، نهى فعل، فقالوا بالنسخ. وهذا قول بعض العلماء أنهم قالوا بإباحة استقبال القبلة في الخلاء وفي غير الخلاء، فيها ستة أقوال أو خمسة أقوال، منها هذا القول بأن الفعل المتأخر نسخ القول المتقدم، فهي المتأخر نسخ القول المتقدم. فقالوا نهي النبي كان متقدما، وقبل ما قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر استقبل حالة كون قاضيا لحياته، استقبل الكعبة مستدبر بيت المقدس، فنسخ الفعل القول، فيباح الاستقبال والاستدبار سواء في الخلاء أو في غير الخلاء. في الخلاء بحديث من في غير الخلاء في الكنف في حديث من حفصة، حديث عمر ابن عمر ارتقيت على بيت حفصة. وفي الخلاء حديث من جابر، لكن جابر بعض العلماء قال يحمل على الكنف، اللي هم قالوا بالقول الثاني يعني. هذا نسخه، فبعض الأقوال قالت نسخ، بعض العلماء قالوا لا نحن نقول بإيش بالجمع، واختلفت وجهة أنظار الجمع. طب بعضهم قال بالترجيح أيضا، يعني بعضهم قال بالترجيح، قالوا الفعل لا يقوى على نسخ القول، فالقول أوضح في الدلالة وأقوى، فقالوا نقول بالترجيح القول يرجح على الفعل، والحاضر يقدم على المبيح، فلا يجوز لا في الخلاء ولا في غير الخلاء. فاهمين هذا الكلام؟ فذهبوا للترجيح، ومنهم من قال بإيه؟ بالجمع. من الجمع اختلفت الأنظار، فمن قال في الجمع بالتخصيص، ومن قال في الجمع بالصرف. فمن قال بالصرف قال قول النبي نهي، وفعل النبي إباحة، فجاءت الإباحة سلطت على النهي، فلم تنسخه لأمرين. الأمر الأول لأن هذا التأصيل العام المراد منه هو لملامة شمل الأدلة والعمل بها، والنسخ يجعلنا نطرح دليلا فلا نعمل به. فقالوا يبقى إذن نقول الإباحة من فعل النبي صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة، نقول يكره الآن الاستقبال والاستدبار، وإن فعل لا يأثم. وهذا نوع جمع. والنوع الثاني والذي نريد به هو جمع بالتخصيص، أنهم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى يبقى على عليه، لا نحرك، لأن هذا الذي نقول بقاء النهي على ما هو إيه، قدر ما تستطيع لابد أن تبقي اللفظ على ما هو عليه، لا تصرفه. إذا قلنا بحقيقة ومجاز يبقى لابد أن تحمله على الحقيقة دون المجاز. فقالوا إبقاؤه هو الأهم، يبقى النهي كما هو. طب وفعل النبي؟ قالوا فعل النبي خاص بإيش؟ وجدنا أنه في حالة خاصة عندما كان هناك ساتر بين القبل. وهذا الذي فهمه من؟ ابن عمر، لما كان في الخلاء أخذ البعير فجعله عارضا له وبالا، فقالوا له أما حرم الإنسان ذلك؟ قال هذا في الخلاء، مع أنه في الخلاء في الصحراء، لكن لما جعل ساترا بينه وبين الكعبة قال إذن ليس بالخلاء هنا. مفهوم؟ يبقى إذن قالوا بالتخصيص في مثل هذا المثل عند تعارض القول بإيش؟ عند تعارض القول بالفعل، والقول قد تقدم والفعل قد تأخر. وهذا أيضا نفس الأمر، القول قد تقدم والفعل قد تأخر في الشرب قائما، لأن مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك من هو شر منه؟ الشيطان. وقال له استقي. طب إيش الدلالة على أن الفعل جاء متأخرا؟ ممتاز، ها هي عندك، والله عندك، بس أنت أنا أتعبتك. لا، ها ممتاز، هذا هو في حجة الوداع أو في آخر العمر شرب ماء زمزم قائما في حجة الوداع، مفهوم؟ هو شرب من شان المعلقة، لكن لا نستدل بها، التاريخ مش موجود، لكن هو شرب في حجة الوداع، شرب من ماء زمزم قائما. إذن الفعل جاء متأخرا والقول جاء متقدما، ولذلك بعض العلماء يقول بالنسخ، يقولون بأن التأصيل هنا الآن الفعل ينسخ ليش القول ويجوز الشرب قائما. طبعا هو علي بن أبي طالب قال لا نكلنا بأقوام ينهون الناس عن الشرب قائما، فإني هذا لازم قولهم، وليس هذا لم أجده تصريحا، لكن هذا لازم قولهم وفعله. فعلي قال أن أكلنا بأقوام ينهون الناس أو يحرمون الناس عن الشرب قائما، رأيت مسلم يفعل ما فعلت، يتوضأ نحو وضوء هذا وشرب بفضلة الماء، شرب قائما بأبي هو وأمي. وأيضا من ذلك بأن مسلم دخل على عمرو بن سلمة فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهذا كان متقدما. وجاء حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كنت أحب الدباء حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة. في الخلاف هنا ممتاز. قال كل مما يليك وتتبع ما يلي وبعد ما يلي. فبعض ما يقولون أيضا بإيش؟ بأنه يجوز المرأة أن يتتبع في الصحفة ما شاء ويكون هذا ناسخا على لازم القول أن يكون ناسخا صحيح. وبعضهم يقول لا نحن نقول بالجمع في هذا. والحق بأنهم لا يحتاجون للجمع. الجمهور لا يحتاج للجمع هنا. ليش أحسام لا يحتاجون للجمع؟ هي عندك بس أنت الرعب اللي أصابك في السؤال السريع خلها لكن هي عندك عشان لا أبخسك حقك. قل هذا لأنهم يرونه أنه على إيش؟ الاستحباب ليس على الوجوب. وإحنا قلنا لا يتصور التعارض إلا بإيه؟ ها إلا في الوجوب. مفهوم هذا؟ وهم يقولون العموم طبعا يقول بالوجوب والعموم يقولون بأن قلنا السلام كل بيمين حتى سم الله. قالوا هذه هيئات والهيئات أداب والأداب لا ليست عبادة. فإن لم تكن عبادة فهي على الندب لا على إيه؟ على الوجوب. طيب لكن من يقول بالوجوب كأهل الظاهر وهؤلاء وهذا الذي ندين الله به كل بيمينك كل مما يليك. قالوا إذن الفعل تعرض مع القول. فنرى أن العلماء أن المحققين قالوا بأن هذا إيش على الجمع بأن المسألة على أحوال مختلفة فلا تعارض. إيه الأحوال المختلفة؟ هذا لا مش طعام خاص طعام. طعام فيه صنف واحد وطعام فيه أصناف متفرقة يبقى له أن يتتبع الأصناف المتفرقة. ولو صنف واحد يبقى لا يتتبع لأن هذه فيها هيئة مقززة للناس. وأيضا يكون فيها حسد أيضا في هذا الباب كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين تمرتين فيها ما فيها مع الآكل إن كان الآكل يعني إيه يهتم جدا بالطعام. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب من هذه الأمثلة التي تدل على تقدم القول على الفعل. وهذا كما قلنا يعتبر من الأمثلة التي يمكن أن نقول بأنها تثبت لنا في التقديم الجمع أولى من إيش؟ الجمع أولى من الكلام على النسخ. أيضا في ذلك الجنازة. الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أمر بالقيام للجنازة. أمر بالقيام بالجنازة وبعد ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول علي بن أبي طالب بأنه أمر بالقيام ثم جلس. يبقى الفعل إيش؟ مخالف أقول القول. القول أمر الإنسان بالقيام إذا مرت على الجنازة فقوموا فهذا أمر. قال علي كان هذا في أول الأمر ثم جلس النبي. يبقى هو نقل لنا إيه فعلهن. نقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دعك من الناسخ الآن. نقل لنا فعل النبي. يبقى إذن تطبيق القاعدة القول تقدم والفعل تأخر. طب ننظر بقى في القول تقدم والفعل تأخر هل نقول بالنسخ على ما قال البعض عندما يتبنى بأن الفعل الوجوب؟ نقول بالجمع. الحق في ذلك أن المسألة على الجمع والفعل لا ينسخ القول بحال من الأحوال. فيبقى القيام يبقى على ما هو عليه لكن ليس عليه ليس على الوجوب. لا سيما وأن مسلم لما قام لبعض الجنازات قام وأثبت عللا قال إن للموت لفزعا. وأيضا قام من أجل الملائكة الذين يعني أصحابون الميت. وأيضا قام حتى لا تعلوه جنازة اليهودي. هناك علل كثيرة لسنا بصدد التفصيل فيها لكن هذا الكلام على المحل الأول ألا وهو تقدم الفعل وتأخر تقدم القول وتأخر الفعل. يبقى لنا اعكس تقدم الفعل وتأخر القول. هذا فيه أمثلة أيضا كثيرة جدا لأن القول صار قويا فإيه فينسخ الفعل أو يجمع. هذا الذي نبينه إن شاء الله بالأمثلة في الأسبوع القادم. وكنت أنتوي والله الانتهاء من نفس الدرس مع أيضا الدرس الآخر هو درس الكلام على الطرق الحكومية لأن فيها ما فيها من الفراسة. لأن الفراسة هذه كما سنبين الملكة عند القضاء وعند العلماء وعند عشان نقول لذلك نقول العالم الذي يتقدم الناس لابد أن تكون له إيش فراسة. لابد أن تكون له فراسة وذكاء وفطنة. لا يتقدم الناس رجل حمل علما لا يستطيع أن يتقنه ولا يستطيع أن يكون ذكيا متفرسا يعني في المقدمات والنتائج في هذا الباب. إن شاء الله يعني هذا يكون في الدروس القادمة. نسأل الله أن يعلمنا إياه.